بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أكثر من 9 سنوات لم نلتقي في مسجد الفتح في درس من الدروس نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه علينا. هو سبحانه وتعالى يقلب القلوب والأبصار بيده الملك. هو سبحانه وتعالى يخفض من يشاء ويرفع من يشاء. هو سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. هو سبحانه وتعالى يبدي ويعيد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر. نشهد مرحلة حساسة من تاريخ أمتنا تحتاج منا إلى صبر ويقين. قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قال سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة، وأوجب علينا اليقين بآياته سبحانه وتعالى. ومن آياته عز وجل ما أخبر به بثبوت النصر للمؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى يجعل المستقبل لهذا الدين ويجعل مكر الكائدين إلى بوار. فأحببت أن نتناول معا من آيات الله سبحانه وتعالى ما يبشر المؤمنين دائما إلى فضله عز وجل في نصرة عباده المؤمنين وبوار مكر الكافرين. نتلو الآيات من سورة فاطر ونتناول شيئا من معانيها بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،

الإنسان أزواجا، جعلنا أزواجا، هل يملك ذلك منا أحد؟ هل كنا نملك شيئا حين كنا ترابا؟ هل كنا نملك شيئا حين صرنا نطفة؟ ثم هل اخترنا أن يكون أحدنا ذكرا أو أنثى؟ وذكر سبحانه وتعالى آية الحمل، هل يملك رجل أو امرأة أن يجعل امرأة تحمل أو تصير عاقرة؟ وإذا حملت فمتى تضع؟ وهل في قدرة أحد أن يستمر ذلك الحمل إلا بإذن الله؟ لو كان ملكا للناس لما ولد عقيم، ولا ولد إنسان مشوه، ولا حدث سقط، لأن الإنسان لا يملك شيئا من ذلك. وذكر سبحانه وتعالى آية العمر، طول عمر الإنسان أو نقصه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هل يملك ذلك أحد أن يطول عمر أحد أو ينقص عمر أحد؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى آية البحار، البحر المالح والبحر العذب، واختلافهما، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، مر مالح لا تقبله النفوس. وذكر سبحانه وتعالى آيات ملكه في هذه البحار، ومن كل تأكلون لحما طريا، فهل نحن الذين جعلنا الأسماك تعيش في البحار العذبة أو المالحة؟ وكذا أصداف اللؤلؤ، من الذي جعلها في أعماق هذه البحار؟ في هذه أو تلك، بقدرته سبحانه وتعالى فعل ذلك. ثم ذكر عز وجل آية الفلك، وكيف علم الإنسان أن يصنعها، وأن ذلك يقتضي شكر نعمته سبحانه وتعالى. الناس في البحر يظهر لهم ملك الله سبحانه وتعالى وانفراده بالملك أكثر من البر، وإذا أصابهم شيء في البحر ضل من يدعون إلا إياه. ثم ذكر سبحانه وتعالى آية الليل والنهار، من الذي يجعل هذا يقصر وهذا يطول، وبالعكس يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ نحن نلحظ تغيرا سريعا جدا في الأوقات في هذه الأيام، كل يوم يتأخر غروب الشمس، وكذا يتقدم طلوعها وطلوع الفجر. هل يستطيع أن يؤخر الشمس أو يقدمها أحد؟ هل يستطيع أحد أن يطول الليل أو يقصر النهار ولو دقيقة واحدة؟ ذكر سبحانه وتعالى آية الشمس والقمر، وجريان كل منهما في فلك، هل يملك أحد من الناس ذلك؟ وكل ذلك إلى أجل مسمى، وهذا أمر تقطع به العقول السليمة. فهذه الطاقة الهائلة التي تتحرك بها هذه الكواكب أو هذه الشموس والنجوم والأقمار لا بد لها من نهاية قطعا، فهي محدودة ولا بد أن تنتهي، فلا بد لها من أجل مسمى. أقول هذا، وفي وسط هذه الآيات كلها ذكر سبحانه وتعالى الآية التي نريد أن نتكلم عنها، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لا. وختم سبحانه وتعالى جملة هذه الآيات بقوله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك. من يشهد هذه الآيات كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وتدبر في ذلك جزم بهذه النتيجة: ذلكم الله ربكم له الملك. لأن كل واحدة من هذه الآيات لا يملك الناس أفرادا أو مجتمعين لا يملكون منها شيئا، كل واحدة مهما بلغوا من قوة، من ملك، من جنود وأتباع، هل يدعي أحد من الدول الكبرى أو الصغرى أو الملوك أو الرؤساء أو الوزراء أو الأغنياء، هل يدعون قدرة على أي واحدة من هذه الآيات؟ هل يقدرون على ميلاد عمر، طول عمر، قصر عمر، طول ليل، قصر نهار، حركة شمس، حركة قمر؟ هل يملكون حركة رياح؟ لا يملكون شيئا. لنشهد أن الملك لله، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الغلاف الرقيقة التي على نواة البلحة. وهذا لازم من لوازم شهود ملك الله، أن لا ندعو غيره، وأن من يدعى من دون الله لا يملك شيئا. والذين تدعون من دونه، سواء دعاء طلب أو أن تسمى، أن يسمى من يدعى من دون الله أربابا أو آلهة، والذين تدعون من دونه يعني الآلهة التي تدعونها أو تسمونها آلهة أو تسمونها أربابا، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذه من أوضح أدلة التوحيد وأوضح أدلة بطلان دعاء غير الله. إن من دعا غير الله قد سماه الله مشركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أين نحن من هذا؟ في هذا الملك الواسع، في كل مظاهر الملك، أين نقبع نحن؟ نحن ذرة صغيرة زمانا ومكانا، أو قل أدنى من ذلك، ليتسع فكرك وتأملك في كل ما ذكر من الآيات لتعرف حجم الإنسان وإمكانياته المحدودة، إمكانياته في الزمان والمكان. صغير جدا لا يملك شيئا. إذا كانت الكرة الأرضية بأسرها في هذا الملك الواسع هي ذرة، الله عز وجل بالنسبة إلى غيرها، الله سبحانه وتعالى، السماوات والأرض مطويات، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فكل هذا نحن فيه صغار زمانا ومكانا، ولذا لابد أن نشهد فقرنا الحقيقي. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الفقراء إلى الله صفة لازمة لكل الناس، ولكن هناك من يشهد وهناك من يغيب عنه ذلك. هناك من يلحظ هذا الأمر ويلحظ عجزه وفقره وبدايته ونهايته زمانا ومكانا كما ذكرنا، له حدود معينة في المكان لا يتعداها. لو قلت الكرة الأرضية بأسرها فهذا لن يصل إليه أحد. أما الزمان فهو محدود كذلك، وفيما بين هذا وذاك، فيما بين البداية والنهاية، هو فقير جدا. هذا يشهده البعض، ويترتب عليه أن يفتقر إلى الله فيما هو أهم، كما افتقر إلى الله عز وجل في أصل وجوده وفي أصل تكوينه واستمرار عمره، فإنه يفتقر إلى الله عز وجل في تزكية نفسه، في إصلاح قلبه. والله سبحانه وتعالى ذكر غناه وحمده وأخبر أنه إن شاء ذهب بنا، وأتى بخلق جديد. سبحان الله، كم تلا من تال هذه الآية قبلنا، كما نتلوها نحن الآن، وذهب الله عز وجل بهم منذ 200 سنة. هل كان على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن من البشر؟ كل من كان عليها منذ 200 سنة والله أعلم أعلم رحلوا، وذهب الله بهم وبمن بعدهم وجاء بخلق جديد، وكنا نحن الخلق الجديد. ويأتي دورنا أن نكون في الشق الأول من الآية، إن نشأ نذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كنا نحن الآن الخلق الجديد، وعن قريب الله عز وجل أعلم ننتقل إلى من ذهب الله عز وجل بهم، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. التزكية نفتقر فيها إلى الله، إصلاح القلوب وتحقيق العبودية لله عز وجل نفتقر فيه إلى الله. كل مظاهر الملك والغنى مع الحمد وكل دلائل الفقر تجعلنا نعود إلى ما نريد أن نتكلم عليه من قوله عز وجل في وسط هذه الآيات كلها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لأن واقع الحال في هذا الزمان الكل يطلب عزة، الكل يغالب، الكل يريد إثبات وجود نفسه، المسلمون في جانب والكفار والمنافقون في جانب آخر، مغالبات عجيبة ومنازعات مستمرة. وأهل الباطل يتميزون دائما بأنهم مستعدون لكل أنواع الأساليب، بالكذب، بالزور، بالبهتان، بأنواع الأساليب الباطلة كلها، وإذا تمكنوا من حق استعملوا. وأهل الإيمان ملزمون بطريق معين، فهم يلتزمون فقط بطريق الحق، لا يستطيعون أن يستعملوا طرق الباطل. ولكن الله عز وجل يعزهم بطاعته سبحانه وتعالى. أقول هذا لأننا فعلا نحتاج إلى التأكيد على طريقنا في ابتغاء العزة، لا نتعزز إلا بطاعة الله عز وجل. نقرأ تفسير هذه الآية الكريمة ونذكر شيئا من فوائدها. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الاختلاط بهؤلاء القوم يجعلك تعرف موازينهم في طلب العزة، يتعززون بموالاة أعداء الله، وهم إنما يشترون الذل، لأن الله كتب: لأغلبن أنا ورسلي. قال ابن كثير: وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وذكر ذكر الله المنافقين في هذه الآيات في الآية في سورة النساء والآية في سورة المنافقون، وذلك لأن المنافقين أكثر من يتعزز بأعداء الله سبحانه وتعالى دون طاعته، دون أن يتعزز بموالاة المؤمنين أهل الطاعة. قال رحمه الله: قال مجاهد: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فلله العزة جميعا، يعني لن يحصل له أبدا عز بعبادة غير الله. وقال قتادة: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل: من كان يريد علم العزة لمنهي فإن العزة لله جميعا. من كان يريد العزة يعني من كان يسأل عنها، هذا تفسير آخر، من كان يسأل عن العزة لمن تكون، من كان يريد علم العزة لمنهي فإن العزة لله جميعا، وحكاه ابن جرير. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل. ثم قرأ عبد الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكر بسنده عن كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمه الله، وقد روي مرفوعا. وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون الله من جلال الله، من تسبيحه وتحميده وتهليله، من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله، يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكرون بصحابهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ وهكذا رواه ابن ماجه، أخرجه أيضا أحمد، وقال ابن ماجه البني في حديث ابن ماجه صحيح. وقوله: والعمل الصالح يرفعه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الكلم الطيب ذكر الله يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل. ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به، كذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب، يعني لن يقبل قول بغير عمل. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد من السلف. قال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. وقوله: والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد جبير وشهر بن حوشب: هم المراءون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراءون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد: ابن أسلم هم المشركون، والصحيح أنها عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، أن يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. من كان يريد العزة على القول الأول، من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فلله العزة جميعا، صفته العزة، وهو سبحانه وتعالى يجعلها لعباده المؤمنين. إذن ليس لنا من سبيل إلى العزة في وسط هذه المغالبات إلا بطاعة الله من الكلم الطيب والعمل الصالح، مهما كان لنا من حسن تدبير ونظر في أمور، فنحن لا نملك شيئا من ذلك، لا نملك شيئا من العزة. العزة لله جميعا، ملك له سبحانه، وهو متصف بها سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما عذبته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعزة طلب أن يكون الإنسان مكرما مشرفا، وأن يكون فوق غيره أن يعز. هذه مسألة منها جزء فطري في الإنسان، بدونه لا يستطيع أن يستمر في الحياة، بدونه لن يتطلع إلى شيء، لكن لا بد أن يكون ذلك مع خضوعه وذله لله، ومع ابتغاء الدار الآخرة وابتغاء العزة في طاعة الله عز وجل. هناك ابتغاء للعزة لأجل حب العلو على الخلق، وهذا هو المذموم. ولذا سمعتم في تفسير الآية في الذين يمكرون السيئات أنه المراؤون، فمن يكون راغبا في مدح الناس، أو يكون راغبا في العلو عليهم، أو في التكبر عليهم واحتقارهم وازدرائهم، هذا قد حصل له مرض في هذا الباب، لأنه تكبر، لأنه تعظم في نفسه، فهذا مكره بائر. الله عز وجل بين لنا أن لا نطلب العزة إلا في طاعته، وهكذا أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وتأكد أن كل أمر قد يبدو للناس أنه مذلة، أو أنه هوان، أو أن صاحبه مغلوب ليس بغالب، لكن كان في طاعة الله عز وجل كان فيه كلم طيب وعمل صالح، فلا بد أن تكون عاقبة ذلك الكلم الطيب وذلك العمل الصالح إلى إعزاز صاحبه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، عامل ربكم سبحانه وتعالى، لا تعبأوا بالناس، لا تلتفتوا كثيرا إلى ما يقوله الناس وإلى ما يفعله الناس، اطلبوا العزة بطاعة الله عز وجل، اطلبوا العزة بمرضاته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن لابد أن نوطن أنفسنا أننا في جميع مواضع في جميع المنازعات والمغالبات لا نطلب العزة إلا بالكلم الطيب والعمل الصالح، إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نطلبها إلا من الله، ولا نطلبها مع حب العلو أو إرادة الفساد، بل نطلبها تعززا بطاعته ورغبة في السبق إليه ورغبة في الفوز بالقرب منه أكثر من غيره. إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الأعمال إلى الله عز وجل، الكلام الطيب يصعد إلى الله يكون مقبولا، إليه يصعد الكلم الطيب. وهذه الآية الكريمة من أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لأن صعود الأعمال تكون إليه، وهذا دليل على علوه وفوقيته سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لم يذكر ابن كثير رحمه الله إلا قولا واحدا، وهو أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. القول الآخر أن يرفعه الله. القول الآخر أن العمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين صحيح، فالله عز وجل يأمر ملائكته أن ترفع العمل الصالح حتى يكون متقبلا، يعرض على الله سبحانه وتعالى ويقبل عنده عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكلا الموضعين كلا الجملتين دال على علو الله سبحانه وتعالى. سيوجد من يمكر بالمؤمنين ويطلب العزة بغير طاعة الله، بموالاة الكفرة، بموالاة أعداء الإسلام، وكم من إنسان يطلب ذلك. وسبحان الله، يقدر الله عز وجل في أو من أوقات المحن والاختلافات ما يكون فيه تبين لسبيل المؤمنين وسبيل المنافقين، لينجم النفاق ويظهر. تجد في مراحل كثيرة الأمور ملتبسة، فتحصل محن يظهر بها من ينافق، يكون الأمر بينا، يكون ظاهرا، يوالي أعداء الإسلام، يتكلم بالكفر والنفاق، ويظهر الزندقة والتحلل من الدين. فالله سبحانه وتعالى بحكمته قدر ظهور هؤلاء ليحصل ذلك التميز. قال الله سبحانه وتعالى: سيارة شيفرولي أوبترا حمراء واقفة صف تاني، في أحد يريد الخروج، صاحبها يتفضل يخرجها لأنه يسد الطريق. استغفر الله. نقول الله سبحانه وتعالى يقدر بعلمه وحكمته أن يظهر أناس ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. بحكمته سبحانه وتعالى قدر ذلك ليحصل التميز ويحصل الفرقان بين فسطاط أهل الإيمان وفسطاط أهل النفاق. وكلما التبست الأمور كلما زادت الفتن، حتى يحصل التميز، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن توقعوا وجود مكر سيء، ولكن لهم عذاب شديد، سوف يغلبون في الدنيا ويوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومع أنهم يجدون ما غبة ذلك في دنياهم، يجدون تعبا وهما وغما وضيقا وكربا، إلا أنهم لا يلتفتون. نسأل الله العافية. حياة عجيبة، حياة الذين يمكرون السيئات، يكادون لا ينامون، لا يجدون راحة ولا لذة، يجمعون أموالا ولا يشبعون منها، كالذي يشرب من الماء المالح، كلما شرب ازداد عطشا، يجمعون ملكا ولا يجدون راحة فيه، بل يدافعون عنه كل المدافعة، ثم ينزع منهم فيعذبون به حاصلا ويعذبون به زائلا، ولا يبقى لأحد، كما لم يبقى لمن سبقهم من الملوك. اللذة بالنساء أيضا كذلك، كل هذه اللذات المحرمة حينما تؤتى من حرام، حين تكون مع مكر السيئات تفسد الحياة، يجد الإنسان لذة ثم معها من أنواع الغم والهم والكرب ما لا يحتمل ولا يطيق، ومع ذلك لا يلتفت. لهم عذاب شديد، يعذبون بأموالهم، يعذبون بأولادهم، يعذبون من داخل أنفسهم بالكراهية والمقت. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فحين دعوا إلى الإيمان فكفروا مقتتهم أنفسهم، والعياذ بالله. لذلك يعيش الإنسان في جو من البغضاء والكراهية، وضعت له البغضاء في الأرض، جزء من العذاب الشديد. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. هذا من مبشرات القرآن العظيم لأهل الإيمان، هذا الذي نريد نقله لكل مؤمن، ومكر أولئك هو يبور. وتأمل التأكيد، هو يبور، هذا المكر بأهل الإسلام وبالطعن في ثوابت الدين، حتى تصبح أمورا مستنكرة لا يكاد يقبل بها الناس حتى التوحيد. هناك من يشنع عليه، هناك من يقول أن يعني دعاء الله وحده لا شريك له تكفير وتشدد ووهابية، وأن دعاء الأموات، عجبت والله ممن أخبرني أنه سمع بعضهم يقول أن الطواف بالأضرحة فرض عين على كل مسلم. عجب، قلت له سمعته؟ أخ اتصل بي وقال لي أستاذ في جامعة دينية خاطبهم بذلك، وأنه أيضا قال مثل هذا في الرد على السلفيين المتطرفين الوهابيين التكفيريين الخوارج، الذين يقولون بأن الطواف بالأضرحة والتمسح بالأضرحة شرك لا يجوز. ونحن قطعا ويقينا نجزم بأن دعاء غير الله وصرف العبادات لغير الله شرك، لا نتبرأ من ذلك أبدا. ولا يظنن ظن بأن ما قيل من التوافق يتضمن توافقا على ترك ذلك، نعوذ بالله، أبدا ما تضمن ولا ذكر شيء من ذلك، وإنما الكلام على أن التوافق تم على أن الإخوة السلفيين ليس عندهم في يعني ليس من عملهم الآن أنهم أزالوا القبور الأضرحة المبنية على القبور، ليس لأجل أن هذا ليس مشروعا، ولكن لأجل أن هذا من التغيير باليد الذي يحتاج إلى يعني مراعاة للقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وليس أننا نرضى بوجود القبور التي عليها أضرحة، ولا نرضى بالشرك الذي يكون فيها، ولا أننا يعني نقول نرجع عن أن هذا الذي ذكره الله في كتابه أنه من الشرك، أننا نرجع عن ذلك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لكننا في من وقع في هذا الشرك وكان ثبت له حكم الإسلام، فإننا لا نكفره حتى تستوفى الشروط وتنتفى الموانع. من جهة العين لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وأننا نعذر بالجهل ونعذر بالتأويل والإكراه والخطأ وسائر موانع التكفير نعذر بها، وليس أننا نقر الباطل أو أننا نقر الشرك بالله، نسأل الله العافية. فلذلك نقول أن البعض الذين يخذلون إلى درجة أن يقولوا أن ما حرمه الله عز وجل فرض عين، ويدعي أن ابن حزم يقول ذلك، كذب وزور وباطل لا يقوله عالم قط. ومن الذي يقول أن الطواف بالقبور مشروع أصلا فضلا أن يكون واجبا أو فرض عين؟ الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه من أغلظ الذنوب، بل ذكره الله عز وجل في غاية المحرمات، أعلى أشد المحرمات. قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما يقول إنسان أن هذا فرض على كل مسلم، أن هذا مشروع، أن هذا جائز، أن هذا حلال، أن هذا مستحب، هذه أحكام شرعية تنسبها إلى الله، الله الذي يحكم سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا الأمر يعني أن التقول على الله سبحانه وتعالى والكذب على شرعه بادعاء الباطل هو من مكر الذين يمكرون السيئات الذي في النهاية هو يبور، ومكر أولئك هو يبور. وكذلك في كل ما يحاولون به من يعني الصد عن سبيل الله والطعن في ثوابت الإسلام، كل هذا من المكر السيء. الذين يجعلون إقامة الحدود جريمة، كما سألني أحدهم مرة من مرات وجدت ورقة مكتوب فيها: من المسؤول عن جريمة إقامة الحدود في دولة القانون؟ شيء عجيب جدا، كيف استقر في ذهن هؤلاء الناس أو في ذهن هذا السائل أن إقامة الحدود جريمة؟ نحن نقطع بأن قطع الأذن ليس إقامة للحد، وفي الحقيقة أن هذا كان من الأحكام الجاهزة التي طبقت، التي اتهم بها أو وصم بها السلفيون من غير أن يكون منهم شيء من ذلك. أعني لم يقل أحد أن قطع الأذن عقوبة أصلا إلا في القصاص، إذا قطع أذن إنسان والأذن بالأذن، لم يسمي من فعل هذا مع أنها كانت مشاجرة من أجل منع رجل مفسد أرادوا إخراجه من البلاد، وقعت مشاجرة كما هو معلوم. هناك من يقطع رقبة، هناك من يقطع يداً، هناك من يطعن، وإن كنا لا نرى مثل هذا الأمر، أعني أننا لا نرى كما ذكرنا في قضية التغيير باليد ومن ضمنها العقوبة، لا نرى أن تكون إلا من ذي سلطان قادر على تغيير المنكر من غير أن يترتب عليه منكر أشد. قد يكون الإنسان يعني في أي مكان يكون له فيه سلطان يترتب على تغييره زوال المنكر أو تقليله دون أن يخلفه ما هو مثله ولا هو أشد منه. والقضية قضية معلومة مقررة لها أدلتها، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فاتقوا الله ما استطعتم. قضية التغيير باليد هذه مسألة مسائل التغيير المرتبطة بالمصلحة والمفسدة. أما اعتقاد الحق فواجب، اعتقاد أن إقامة الحدود واجبة. بعض يقول هو دواء الطلب بإقامة الحدود، نحن نقرر أن إقامة الحدود فرض واجب، وإن كنا نعلم أن هذا الأمر لابد له من ضوابط، لابد له من ضوابط شرعية، لكن يستحيل أن نترك المطالبة بهذا، وإنما نطلب ممن له سلطان أن يفعل ما أمره الله عز وجل به. والأصل أن هذه الحدود كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تقام على أحسن الوجوه، فإذا أقيمت من أمير لم يحتج إلى اثنين، وإذا أمكن إقامتها بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإذا كان في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. كلام واضح جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الذي ندين الله عز وجل به في مسألة إقامة الحدود وتغيير المنكر. لكن هناك من يلبس، وهذا من ضمن المكر السيء، وهو كما ذكرنا وعد سلفا من أجل الصد عن سبيل الله، من أجل أن يظن الناس أن الأمور، أن الحدود والحقوق التي شرعها الله عز وجل أمور منكرة، ودوران الأمر يدور على ذلك، حتى يسألون عما هو في يعني الغيب الذي لا يعلم إلا الله متى يحدث. يقول إذا يعني توليت الحكم ماذا ستفعلون؟ ستقطعون أيدي الناس وترجمون الزاني؟ ومع أن هذا كما ذكرت هو في ذمة المستقبل، من يدري؟ ونحن لا نعلم يعني، ونحن لا نطلب أن يكون لنا حكم أو سلطان، وإنما ندعو الله عز وجل أن يمكن لأهل الإسلام حتى يعلو حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. لكنهم يحاسبون الناس على النيات، مع أنهم لا يحاسبون غير المسلمين على ذلك. يعني أنا أقول دائما يعني هم حد حاسب اليهود على عقيدتهم في أن أرضهم من الفرات إلى النيل؟ حدش قال لهم أن مثل هذا الأمر ينافي مواثيق الأمم المتحدة، مواثيق الاعتراف بالدول ونحو ذلك، وسايبينهم لغاية النهاردة حاطين الخريطة على باب الكنيسة أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. هم يعتقدون ذلك. النصارى يعتقدون أن المسيح سيجيء في آخر الزمان ليدين العالم ويحاسب من لم يقبلوه مخلصا. حد من الناس يعني قال لهم كيف تفكرون في هذا؟ ولكنهم يلزموننا بأنكم إذا حكمتم ماذا ستصنعون في الحدود، وماذا ستصنعون في الجزية، وكأن الآيات التي أنزلها الله عز وجل هم لا يؤمنون بها، ويجعلون ذلك تنفيرا شديدا حتى يخاف الناس، يفتكروا أننا هنطلع من دلوقتي تقطع الأيدي والأرجل وتأخذ الأموال، والإشاعات الكاذبة التي الكل يعلم كذبها، وما ذلك أفزعت كثيرا من الناس إلى أن يعني تبين لهم كذبها. هيخطفوا المتبرجات، هيكبوا مية نار في وشهم، هيخلوا الناس كلهم منقبات، وشيء عجيب. والعالم كله يشترك في هذه في هذا المكر السيء، مكر سيء فعلا، ويعني محاولة خبيثة للوقيعة بين أفراد الأمة وأجزاء الأمة، والوقيعة حتى نميمة فعلا للإفساد بين الناس. نمام هذا الذي ينشر هذا الكلام يترتب عليه أن يبتعد الناس عن الالتزام. لذلك أنا أقول هذا كله من المكر السيء. وقد قال عز وجل ومكر أولئك هو يبور. القضية ليست تعتمد كثيرا على يعني حسن تدبير، نحن علينا أن نحسن التدبير، علينا أن نفكر، علينا أن نبذل كل جهد في الدعوة إلى الله وإزالة الشبهات وبيان الحق للناس من غير أن نتنازل، لأن العزة لله جميعا. نتعزز بطاعة الله بأن نقول الحق، لا نخجل ولا نستحي أبدا من كلمة الحق، من أن نقول ما قال الله عز وجل. يعني لا يمكن مثلا ماذا تصنعون في غير المسلمين، في الأقباط، في النصارى، ستقتلونهم، ستقاتلونهم؟ نحن حين نقرر، البعض يلزم الإخوة أنكم طالما أنكم يعني تقولون بكفرهم فلا بد أنكم ستقتلونهم. لماذا؟ هذا ليس لازما. الشرع قد بيّن أن هناك كفار، ويمكن أن يكونوا معاهدين، ويمكن أن يكونوا ذميين، ويمكن أن يكونوا مستأمنين، وعند ذلك تعصم دماؤهم وأموالهم. وهذه القضية لا، إذا ثبتت عصمة الدماء والأموال، وإذا ثبتت حسن المعاملة لمن لم يحاربنا في الدين، نعاملهم بالبر والقسط كما شرع الله عز وجل، لا يلزم من ذلك أن نتنازل عن عقيدتنا، عن ما أوجبه الله على كل مسلم أن يعتقده من أن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وأن أنه قد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قضايا لا يمكن أن نتنازل عنها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نحن نعتقد هذه العقائد، لا يمكن أن نتركها آيات من كلام ربنا، كيف يمكن أن نتركها وكيف يمكن أن لا نبينها للناس كما ذكرنا في دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أن نقر أو أن نتفق على جواز دعاء غير الله، بل ولا ما دون ذلك. يعني هناك أمور قد لا تصل إلى الشرك ولكنها محرمة، كبناء المساجد على القبور، بدعة ضلالة منكرة. ولكن كما ذكرنا التغيير يختلف، التغيير باليد أمر آخر. لا يلزم أن نترك الحق حتى يعني نلتزم بمعاملة صحيحة مع من يخالفنا، سوف نلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى من مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة القدرة والعجز، مراعاة فاتقوا الله ما استطعتم، ونلتزم كذلك بما هو واجب علينا من لزوم الحق. كما ذكرنا لا نعتمد كثيرا على مجهودنا، نعتمد بل لا نعتمد أصلا على مجهودنا، نتوكل على الله وحده، نأخذ بالأسباب المقدورة ونوقن بوعد الله، ومكر أولئك هو يبور. هذا المعنى تكرر مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله عز وجل يكيد كيدا متينا قويا، يحيط بالكافرين والله من ورائهم محيط، ويحيط بالمنافقين أولياء الكافرين. نوقن بوعد الله سبحانه وتعالى ونصبر، نصبر على طلب العزة بطاعة الله، نصبر عن موافقة أهل الباطل لا نوافقهم، نصبر عن ذلك، نصبر عن المعاصي نمتنع منها، ونصبر على ما يصيبنا في سبيل الله. والذي يصيب المؤمن في سبيل الله ومن رفع درجاته، نعم قد يكون مؤلما لبدنه أو لنفسه أن يسمع كلاما في السب والشتم والطعن، ولكن كل ذلك ليزداد ثوابا عند الله عز وجل. وإنما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لعلي قرأتها خطأ في أول الدرس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نحن على يقين من أن مكر الذين يمكرون السيئات إلى بوار سيضمحل قطعا. لماذا؟ خلق كذلك، هو خلق كذلك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، هكذا خلقه الله. ذكره الله عز وجل بصيغة المبالغة، زهوق زاهق اسم الفاعل، زهوق فاعول صيغة مبالغة في شدة الزهوق، أنه يضمحل تدريجيا، ما أن يظهر الحق يضمحل الباطل بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا ده يقول الدرس هيستمر في الدرس الخميس إن شاء الله، درس الخميس بتاع الشيخ محمد، والشيخ محمد طلب مني أن أنا أعطي الدرس هذا اليوم فقط، فأنا بس حبا للشيخ محمد واستجابة له تركت الدرس مسجد التقوى وأتيت لإجابة لطلبه، إلا الدرس درس الشيخ محمد مستمر هنا ودرس التقوى مستمر هناك. ما المطلوب منا في هذه الفترة من التعامل مع الأخبار الكاذبة؟ عايز أقول لكم إن اعتبر كده إن 90% من عناوين الجرائد، 90% من عناوين الجرائد والمجلات في الأصل فيها الكذب للأسف الشديد. طبعا أنت ممكن تكتشف ده ببساطة شديدة لما تقرأ الخبر كله على بعضه. يعني يقول لك السلفيين عندهم 72,000 حالة عنف، تقرأ البتاع جمع جميع الجرائم اللي ارتكبت من أي ناس عاديين في الدنيا كلها في الجمهورية كلها وراح جه حطتها إيه السلفيين، ما عندوش أي دليل على ذلك. زي ما بيقولوا لقيت بس أخبار عجيبة جدا، يقولك وأكد الشيخ ياسر البرهامي في تصريحاته بأننا لا دخل لنا بأنصار السنة ولا بالجمعية الشرعية. والله ما جبت سيرة حد خالص ولا أعرف ذلك، ولو كنا نتكلم عن السلفيين فقط، لا أنا متأكد أن الجمعية الشرعية أن أنصار السنة والجمعية الشرعية ملتزمون في القضيتين، في مسألة أن الخرافات التي تقع عند القبور والضلالات أنها منكرة، وأنهم ينكرون بناء المسجد على القبور، وأنهم يقولون لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، نداء أمر التفاق، وأنهم كذلك في قضية التغيير باليد أنهم يرون ذلك مرتبطا بالإيه؟ بالمصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. وكذا السلفيون الآخرون، مش أقول لك السلفيون الإسكندرية فقط، لا، ما ذكرنا اسم أحد. العجب أن هذا قد يذكره البعض، يعني حتى تناقل أخبار عجيب الشأن. فالمسألة أن فعلا أخبار كاذبة كثيرة جدا، حاول تكتسب يعني جزء من التكذيب من الأخبار من داخل الكلام نفسه. هو عندهم حاجة عرف صحفي إن, إن, إن, إن, إن أنت تقول كلام والصحفي هو اللي اختار العنوان، ودي محاولات يعني مستميتة ان هم يغيروا القاعدة دي، مش راضيين ان هو يقول ان اقول له ايه العنوان اللي هتقوله، لا مش هو، هم اللي بيحطوا العنوان من عندهم بعيدا عن الكلام اللي المصرح به. فدي الاخوة ينتبهوا لها، هم بيعتبروها حق لهم، حق ان يكذب ليس حقا طبعا. فجزء منه ان تقرا الكلام بالضبط، ثم بعد ذلك يتأكد من الاخوة انفسهم، خصوصا ما يتعلق بالدعاء لابد أن ينتبه لذلك. مسألة عدم الاعتماد على ما ينشر كحقائق، بعض الناس يقولك الشيخ فلان هاجم السلفيين، تيجي تقرأ الكلام تلاقي إن هو إيه بيهاجم نوع معين، مثلا يقولك السلفيين هم دول طول عمرهم بيقولوا بعدم الخروج عن الحكام، أنه سلفيين في دي مسألة بلا شك أنها من هناك من ينتسب إلى السلف ممن كان يثبت ولاية الأمور، ولاية الأمر للحكام الذين يحكمون غير ما أنزل الله. وأنتم تعلمون تمام العلم، كل من حضر دروس المشايخ في الإسكندرية وغيرها على نفس المنهج، أنهم يأبون ذلك أشد الإباء. كان زمان الوضع مختلف تماما، هذه القضية التي اضطهدنا من أجلها، هتقول ولاة الأمور وإحنا نفتح لك الأبواب ونعمل لك شو إعلامي وتتلمع إعلاميا، والله بالألفاظ، الألفاظ دي قيلت لي بس قول ولاة الأمور، تقول لا مش ولاة الأمور، طب خليك زي ما أنت خلاص ماشي خير وبركة الحمد لله ربنا يغفر لقائلها بقى. ذكرت كلمة العلم في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة، هل يقتصر على مفهومها على العلم الشرعي فقط دون العلوم الدنيوية، خاصة أن في هذه الآيات الحث على طلب هذا العلم وتعلمه؟ كل علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون داخلا في هذا، كل علم لا يقرب إلى الله لا يكون داخلا في هذا. العلم الدنيوي منه ما يقرب إلى الله ومنه ما لا يقرب إلى الله، يقرب إلى الله بالنية الصالحة وأن يكون العلم نافعا ينتفع به الناس، وقد يكون فرض كفاية أحيانا على المسلمين. فهذا العلم لا شك أن الإنسان إذا انتوى به نية صالحة لنفع نفسه ونفع المسلمين وتكسب بالحلال مثلا، يعني الرجل اللي وبعدين حكاية التليفونات دي ده من أولها كده، من أول ما بدأنا والشيخ حلالها كان حيمسكه يضربه، خصوصا اللي فيها مزيكا دي، وبعدين هو بس الرجل مش قادر يقوم يضربه والله. ما تسكتوا بقى مزيكا، على فكرة النوكيا تون دي لا تجوز، على فكرة النوكيا تون لا تجوز. الله بقول اللي بيروح يتعلم سمكرة سيارات مثلا لأنه يعني يتكسب بالحلال يعين يكف نفسه عن الحرام، العلم ده ينتفع به عند الله عز وجل يؤجر عليه، والذي يعلمه كذلك فضلا عن العلم الشرعي النافع. السر لعدم الظهور الكافي للسلفية في الإعلام. ما كان قبل الثورة كان ممنوعا منعا باتا، كان زي ما أقول يا إما تقولوا كده، وكان البعض يقول ويظهر، وإما أن لا تظهروا نهائيا، والحمد لله على ذلك. فأما يعني الآن فأيضا الإعلام ما زال على نظامه القديم. صحيح أن فيه قدر من التعامل مع الإخوة والمشايخ، لكن الحقيقة أن عامة الإعلام ما زال على نفس النمط القديم، محاولة تشويه الصورة مسخر بالأموال المدفوعة بالمخططات، الله عز وجل عليم بهم، لكنه يسير في خط. لو لقى حاجة من الأخطاء التي يمكن أن تنسب لملتحي أو منتسب سوف يوضع عليها مجهر يكبرها 100,000 مرة ويزيد معها 100 كذبة، يزيد معها يعني كلمة شيء من الحق يزيد معها 100 كذبة، كما أنها تضخم جدا. ولو ما لقوش هيخترعوا لكم، أو هيخلوا حد يعمل عشان ينتسب. نيابة أليوب أثبتت أن هو من العمل الموضوع بتاع القبور دي بلطجية، كما ذكرنا احنا قضية القبور أوضحتها، ولكن التغيير من الذي يدفع إليه؟ البلطجية هم الذين يعملوا القبور ليه؟ ليه البلطجية هم الذين يحرقوا القبور؟ بلا شك علشان حد دفعهم إلى ذلك لكي ينسب ذلك لإيه؟ يا إما السلفيين يا إما الأنصار السنة، هم دول الذين يرون المنع من اجتماع القبور والمساجد حتى تستمر تشويه الصورة. فالإعلام ما زال على ظلمه وعدوانه وفساده، نسأل الله عز وجل أن يكف شر المفسدين عنا. يجد صعوبة شديدة في حفظ القرآن واظب، صحيح بلغ 26 سنة سوف يضعف قدرته الحفظ، لكن ابن حزم تعلم بعد 25. الجهاد في ليبيا فرض عين، أهل ليبيا يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، أظن أن كثير جدا منهم هناك لا يريد سلاحا، تذهب إلى هناك لتنضم إلى من لا يريدون سلاحا وربما لا طعاما ولا شرابا. الكفاءات الخاصة كالأطباء والتمريض المحتاج إليهم هناك يذهبون إلى هناك، وأيضا باستئذان آبائهم وأمهاتهم. يقول في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أليس فيه دليل على أن ترك الفرائض كالصلاة كفر؟ أي أن الكلم الطيب كلا إله إلا الله لا يقبل إلا بالعمل الصالح، لا تقبل في دخول الجنة لأول وهلة، وأما لا تقبل مطلقا فهذا فيه نظر. أولا لا إله إلا الله مع عمل قلبي بالانقياد والحب والخوف والرجاء ولو ذرة من كل ذلك فهذا عمل صالح بالإضافة إلى القول. ثم ترك الشرك بالقلب واللسان والجوارح أيضا عمل، فالله عز وجل سمى الترك عملا وصنعا، قال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. لا يتناهون يصنعون، يبقى عدم تناهيهم كان ايه؟ صنعا منهم. فالكف عمل، الكف عمل. ولذا لو قيل في كما في قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ترك المحرمات من ضمن الايه؟ الفرائض. وان كان اداء الفرائض العمل اللي هي لو سميناها إيجابية أكمل في الجملة من الكف، لكن الكف داخل في العمل. ولذلك ترك الشرك عمل، فهذا قد عمل، ترك الشرك بجوارحه، كف نفسه عنها، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، لم ينذر لغير الله، لم يطف بقبر، لم يطف بغير الكعبة، وفعل وقال قولا لا إله إلا الله. فإذن ونحن نؤكد أن ترك الصلاة كفر، ولكن هل كفر أكبر أم كفر أصغر؟ المستدل يريد أن يستدل بأن هذه الآية يراها دليلا على تكفير ترك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة، وهذا الذي فيه نظر كما ذكرنا، نحن نسمي ترك الصلاة كفرة، ومن تركها فقد كفر، لكن كفر دون كفر ليس بالكفر الذي ينقل الملة، على قول جمهور العلماء مع إثبات الخلاف في ذلك. الخلاف السائغ عند أهل السنة في المباني الأربعة، هم لا يختلفون في غير الأربعة، أهل السنة لا يختلفون إلا في المباني الأربعة، هم لا يختلفون في ترك لا إله إلا الله، إذا أبى أن يقول لا إله إلا الله ولم يقلها مع قدرته لم يكن مسلما باتفاق العلماء. وما سوى الأركان الأربعة سواء من الواجبات أو من ترك المحرمات لا يكفر من تركه، أعني لو أن الإنسان ترك بر الوالدين أو صلة الأرحام أثم بالإجماع، ولكن لا يخرج من الملة. وكذلك إذا فعل المحرمات دون الشرك لم يخرج من الملة. الخلاف السائغ في الصلاة والزكاة والصوم والحج. نسأل الله أن يعني يهدينا جميعا سواء السبيل، ونجعلنا من عباده المخلصين. قولوا قولي هذا واستغفر.